يقول هل يجوز المرور من أمام المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وما شابههما من المساجد المزدحمة؟ كأنه يعني استقر في نفسه أنه يجوز المرور عند الازدحام. أكل حل المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا ووضع له سترة، لا يجوز المرور بين يديه بينه وبين سترته، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، اللهم إلا إذا كان هناك ازدحام وهذا المصلي صلى في الطريق والناس بحاجة إلى المرور إلى الكعبة، أو كان فيه اختناق بالزحام، خاصة إذا لم يكن للمصلي سترة، أي نعم، فهذا قد يرخص فيه. أما من صلى خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، يجوز المرور نعم بين الصفوف، لأن سترة المصلين تتبع سترة الإمام، فسترة الإمام سترة لهم، أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تقدم شخص لكي يستأجر مني محلات للتجارة وأنا محتاج لهذا الإيجار، ولكن هذا الشخص متهاون في تأدية الصلاة، فهل علي ذنب إن أجرت له هذه المحلات؟ وش يترتب على تأجيرك إياه؟ أقول ما الذي يترتب على تأجيرك إياه؟ هل يترتب عليه أنه يزيد تهاونه في الصلاة؟ أكل حال حتى لو كان يهودي ورهنت درعك عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 إردب من شعير. اللهم صل وسلم على رسول الله. جيد الحقيقة الإنسان يتورع حتى من هذه الأمور، لكن انظر عسى ما يكون عندك أشياء، أي نعم، الله المستعان، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. طيب تفضل يا شيخ، اقرب الله يسلمك. لا، الصلاة ما تدخلها النيابة، إنما إذا صليت وتقربت إلى الله عز وجل يجوز أن تدعو والله وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، اللهم هب مثل ثواب ما عملت لوالدي. أما نفس الصلاة فلا تدخلها النيابة، مثل العمرة قد تدخلها النيابة، ويجوز أن يعتمر الشخص عن شخص آخر إذا كان قد اعتمر عن نفسه، أو يحج عنه إذا كان قد حج عن نفسه، أي نعم، يعني يكون من الميقات. لكن صلي ركعتين تقول اللهم إني أهبهما لروح، الصلاة ما تدخلها النيابة، ليست من الأعمال التي تدخلها النيابة، ما تدخلها النيابة، ما تصلي، ما يصلي أحد عن أحد. ها؟ أنت أحوج للثواب، ما تقول اللهم هب مثل ثوابي ما تقربت به، اللهم هب مثل ثوابي ما عملته، خلك بعيد الهمة، أي نعم، لأبي لفلان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم الشيخ اقرب. لا يجوز، يحرم المرور، يحرم المرور، اي نعم، اما قطع الصلاة هذا شيء اخر. اي نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ويغمز رجلها اذا اراد السجود، ولا ينتقض وضوء ولا تنقطع صلاته. اللهم صل وسلم. حتى لو اجنبية الا اذا تحركت شهوته. وعليكم السلام. الحدود المراسم هذه عينتها بالنسبة للحل لا شك أن حرم المسجد النبوي أفضل من الحل، إنما المسجد النبوي له خاصية، صلاة في مسجدي هذا، ومسجده صلى الله عليه وسلم تتبعه زيادته، كما قال عمر لما وسع المسجد وكل ما في هذه الزيادة هل هي من مسجده أو لا، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم، أمر عظيم هذا، ما ندري، ما حطنا بالسنة، اللهم صل على رسول. نعم، قل يمكن. نعم، إنك لا تخلف الميعاد بعد المغرب، ورد هكذا قبل أن يعني، نعم، قبل أن يقوم من جلسته، نعم، 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، نعم ورد. ها؟ قبل أن ينهار، قبل أن يحرك جلسته. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقبلها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كيفية، أو تقول اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، أقول صلى الله عليه وسلم، نعم، صيغ متعددة. ها؟ نقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أو قلت اللهم صل وسلم عليه، كله جائز، كله ماشي. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم أحيانا تعبر بالماضي لكن تريد بها أيضا الاستمرار، قد تريد بها الاستمرار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بقي عليك إلا أن تصلي وسلم عليه إن شاء الله، ويكفيك الله الهم. نعم، في الماضي وفي الحاضر وفي الاستقبال، اللهم صل وسلم. نعم يا قلبي، صدق صدقه وانوي بها تكون في ميزان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو غني عنك وعنه، الصدقه التي تتصدق بها وفق سنته له مثل اجرها سواء فعلت او ما فعلت. نعم، لكن يعني انت غني عنها، اللهم صل وسلم عليه، ما من حسنه تعملها وفق سنته الا وله مثلها عليه الصلاه والسلام. نعم، هي لك مثل أجرها من غير أن ينقص من أجره شيء، لكن لابد أن تأتي بها على السنة، خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، أيضا في المكان نعم في المكان الفاضل تضاعف، والزمان الفاضل النص على أن 100,000 في الصلاة، صلاة في مسجدي هذا. ها؟ إيه؟ الذنب يعظم، الخطيئة تعظم ولا تضاعف، أي تعظم في مكة وفي المدينة أعظم منها في غيرها، لكن المضاعفة ما تضاعف، يعني ما ورد أنها تضاعف، الذي ورد أنه يضاعف الحسنة. نعم نعم يا شيخ، اقرأ. صلاة في مسجدها، صلاة نكرة تعم، صلاة في مسجدها، أي صلاة، فرض، نافلة، صلاة الجنازة، صلاة قضاء، أي صلاة، صلاة نكرة يعني جاءت في سياق تعم، هنا تعم كل صلاة، اللهم صل وسلم. حتى الدعاء هو صلاة في اللغة. نعم، يؤدي عمر عن أحد أقاربه. نعم، ما يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع يعني كم معه من الصحابة ومن ما خرج إلى التنعيم إلا عائشة، لأنها رفضت عمرتها التي أحرمت بها قبل الحج، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا أن عبد الرحمن أحرم، ما الذي يرده إلا أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخروج لا يجوز، لكن لو خرجت تكون قد خالفت ولزمتك العمرة إذا لبيت بها، لا بد أن تتمها. نعم يا شيخ، ما أنت تبي تسأل أو هونت؟ نعم. ها، أثناء القراءة أي تقرأ بنفسك، ما هي بقراءة، الكلام لا بد أن يتضمن حرف وصوت. أي نعم، لكن قد يكون الصوت يعني جهري وقد يكون خافتا، خلك بينه، لا تؤذي من حولك. ما يصير الكلام إذا ما حركت شفتك. أي نعم، صلاة الكسلان السنة. لا، السنة يمكن تكون يعني لا شك أنه صلاة الرجل في بيته أفضل، لكن بالنسبة لساكن المدينة. أما الآفاق اللي جاي علشان الزيارة ويغتنم الفرصة، ما له بيت، ما له منزل. أي نعم، هذا يغتنم الفرصة في المسجد النبوي. نعم، ما يجوز في المقبرة تقرأ القرآن، المقبرة ليست مسجدا. يعني يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها. نعم، ونهى عن جعل القبور مسجدا، عن جعل قبره مسجدا، بمعنى أنه لا يدعى عنده، يدعي الشخص لنفسه أو يقرأ القرآن عنده. من قرأ القرآن عند القبر أو دعا الله لنفسه عند القبر فقد اتخذه مسجدا. نعم، ولو لم يصلي عنده. عليكم السلام. لكن هو يسأل عن بلد غير مسجد، الحين يسأل سؤالي.